يكفينا أن نكثر الصلاة عليه ليل نهار، يكفينا أن نسلم عليه، فإن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، وقال صلوات الله وسلامه عليه: أقرب الناس إلي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إن قلت هذه القولة صلى الله عليك بها عشر، كما ورد في الحديث الصحيح لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأسواف، الأسواف ناحية أبي ذر، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام حائطا، ونزل جبريل على سيد الخلق فسجد النبي سجدة، وأطال النبي السجدة، ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف، وظن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض، فلما دخل على سيد الخلق قال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، رأيتك سجدت سجدة طويلة حتى ظننت أنك قد قبض. قال: إن جبريل أتاني فبشرني بأن من صلى عليه صلى الله عليه، ومن سلم عليه سلم الله عليه، فسجدت لله شكرا. فأكثروا من الصلاة عليه، وأكثروا من التسليم عليه، واتبعوا هديه صلوات الله وسلامه عليه، ولا تعلقوا قلوبكم لا بسواري ولا أبواب ولا أخشاب. وكما قلت لك، هذه السواري والأبواب ليس لها أكثر من 100 عام، فلنتعلق بالله ولنكن مع الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: من تعلق شيئا وكل إليه.